بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء للإمام ابن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية التي أقامها فضيلته في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية في شهر رجب عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. وآله وصحبه أجمعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالته الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء، قال: ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، فرضا عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وألا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمر، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان قبل ذلك، لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل، فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل وهذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. نعم، هذا تتميم لكلامه رحمه الله المتعلق بحكم الدعوة إلى الله جل وعلا، وقد تقدم كلامه رحمه الله بالأمس والتعليق عليه، ثم علل رحمه الله هنا أنه بسبب انتشار الدعاوى والمبادئ الهدامة من الإلحاد في دين الله جل وعلا وإنكار ربوبية الله جل وعز وإنكار الآخرة ونحوها من الدعاوى التي نشأت فيما بعد ذلك والآن، وانتشار الدعوات التي تدعو الناس إلى النصرانية أو إلى الرفض أو إلى اليهودية أو إلى غير ذلك من النحل أو الملل الفاسدة والأفكار الهدامة كأفكار الخوارج المضلة، نعم، أو أفكار الأحزاب المنحرفة عن السنة كالإخوانية ونحوها والتبليغية ونحوها، كل ذلك يجب بيان أهل الحق فيه، أعني بيان ضلال تلك الدعوات وفسادها، وأن هذا يقول الشيخ أصبح فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام، فرض عليهم أن يبلغوا دين الله جل وعلا حسب الطاقة والإمكان بالكتابة والخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا إليها، بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأتون من ذلك ما يستطيعون، إذ المراد بيان الحق للخلق وتحذير الناس من الباطل وأهله، كما هي دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو الواجب. وإنما يتأكد هذا الأمر أكثر فأكثر عند وجود مثل هذه الدعوات المضلة. يا إخوان، قبل مدة من الزمان كانت الناس تشوش، مثلا أضرب مثالا، كانت الناس من أهل الأهواء تشوش على أهل الحق وعوام المسلمين من أهل السنة في باب الولاة، صحيح؟ مثلا السمع والطاعة شغبوا على أهل الحق كثيرا في هذا الباب، بل بعضهم جاء بفرية فقالوا إن الأحاديث الواردة في السمع والطاعة هي خاصة بالإمامة العظمى، أي لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وبناء على هذا فالأحاديث هذه لا علاقة لها بهذا بالولاة القطريين. فهذا دعا أئمة السنة وعلماء الحق كالإمام عبد العزيز بن باز وإخوانه من علماء السنة أن يبينوا للناس الحق في هذا وأن يدلوهم عليه ويرشدوهم إليه، فأظهروا للناس الأدلة التي ترد هذه الشبهة، وأن هذه النصوص تعم الإمام الأعظم ومن تولى أمر المسلمين في الأقطار والدويلات، وأن هذا الفهم هو الذي فهمه علماء السنة قديما وحديثا كالإمام أحمد ومن جاء قبله ومن جاء بعده، فردوا مقالتهم بالعلم والعدل، بالعلم والعدل. فكلما نبتت نابتة سوء وجاءت فكرة مضلة ورؤية هدامة، يجب على أهل الحق أن يبينوا الحق بأن يعرضوا الشبهة ويكشفوها لهم بماذا؟ بنور العلم والإيمان، فيبين ضلالها ثم يبين الصواب فيها في المسألة، أعني، واضح؟ ثم قال الشيخ: وأن لا يتقاعسوا لا العلماء ولا الحكام الذين يدينون بدين الإسلام، أن يتقاعسوا عن ذلك ويتكلوا على زيد عمق، هذا يقوم هذا يكفي هذا يكفي، لا، كل يؤدي ما يستطيع وبقدر ما يستطيع. فإن الحاجة، شوف، ثم استدرك الشيخ على نفسه قال: بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك. انتبه، ولا يعني التعاون على ماذا؟ على الباطل، إنما الاشتراك والتعاون على الحق وفي الحق، لأن الكلام الذي تقدم من بيانه لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الصحابة ومن كان على ذلك من العلماء الذين ساروا على طريقه، وهذا مراده، تبين على أن المراد التعاون والاشتراك على الحق وفي الحق وبالحق، ليس التعاون والاشتراك في ذلك مع المبطلين. لا تقول مثلا، ها، تأتي أنت، أنا سني سلفي مثلا، وتأتي بزيدي رافضي أو غير ذلك، تقول نتعاون ضد الكفر ولا الفسوق ولا ونحو ذلك من من من من من من دعوات الملل الفاسدة، لا، أنا أتعاون مع أهل الحق وعلى الحق وبالحق فقط. قال: أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه. أليس هؤلاء من الرافضة وغيرهم وأذنابهم وأهل الأهواء المضلة، أليس هؤلاء يشككون في دين الله؟ أليس هؤلاء يشككون في ثوابت أهل السنة؟ أليس كذلك؟ فكيف أتعاون معهم؟ فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل وهذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات، على كل بما يستطيع. نعم، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. نعم. قال سماحته رحمه الله: فضل الدعوة. وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة، كما أنه ورد في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم، ومن ذلك قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المعنى: لا أحد أحسن قولا منه، لكونه دعا إلى الله وأرشد إليه وعمل بما يدعو إليه، يعني دعا إلى الحق وعمل به، وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك صرح بما هو عليه لم يخجل، بل قال إنني من المسلمين مغتبطا وفرحا بما من الله به عليه، ليس كمن يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم أو بأنه يدعو إلى الإسلام لمراعاة فلان أو مجاملة فلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل المؤمن الداعي إلى الله القوي الإيمان البصير بأمر الله يصرح بحق الله وينشط في الدعوة إلى الله ويعمل بما يدعو إليه ويحذر ما ينهى عنه ويحذر ما ينهى عنه، فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه، ومع ذلك يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام ويغتبط بذلك ويفرح به، كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح برحمة الله وفضله فرح الاغتباط، فرح السرور أمر مشروع، أما الفرح المنهي عنه فهو فرح الكبر والفرح هذا هو المنهي عنه، كما قال عز وجل في قصة قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، وهذا هو الذي ينهى عنه. أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح بهداية الله والاستبشار بذلك والتصريح بذلك ليعلم، فأمر مشروع وممدوح ومحمود. فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة، وأنها من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وأن أهلها في غاية من الشرف وفي أرفع مكانة، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم في ذلك خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي ذلك قوله ومن ذلك قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة وأن أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الدعوة، وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وفي هذا شرف لهم وتفضيل. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم أيضا. وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، متفق على صحته. وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم، وأن الداعي إلى الله جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كان آلاف الملايين، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم. فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم. وبهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه. نعم. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان فضل الدعوة بعد أن بين لك حكم الدعوة على الوجه الذي مضى، وأهمية الدعوة إلى الله جل وعلا ووجوبها على أهل العلم وعلى الحكام، أراد لك أن يبين، وهذا من باب الترغيب أيضا لتعرف الفضل والتذكير بفضل هذا الأمر العظيم وهذه القربة عن الدعوة إلى الله جل وعلا. فقال: وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة، كما أنه ورد في إرساله في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى أو لا تخفى على أهل العلم. ثم ذكر آية سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وبين وجه الدلالة فيها من أنها تنويه بالدعاة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وثناء عليه، وأنه لا أحد أحسن قولا منهم، وخير الناس دعوة وعلى رأس أولئك هم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم الله إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، ثم يليهم في ذلك أتباعهم بحسب على حسب مراتبهم في الدعوة والفضل والعلم. ففيه ترغيب إلى أن تشارك في هذا الفضل. دين الله منصور، دين الله منصور بك أو بغيرك، فلا أن تكون ممن يحوز شرف الفضل والسبق في النصرة هذا الدين بالدعوة إليه بعلم وعدل، خير من أن لا تكون، خير من أن لا تكون. ثم ذكر رحمه الله وغفر الله لنا وله أن هذا المسلم الداعي إلى الله جل وعلا على بصيرة يجب أن يكون عزيزا وأن يكون معتزا بدينه، غير خائف ولا مجامل في دين الله. نعم يداري لكن لا يداهن ولا يجامل في دين الله جل وعلا، بل يجب عليه أن يكون عزيزا قوي الإيمان معتزا بدينه، نعم ناصرا لهذا الدين، ناصرا لهذا الدين، وأن يفرح بانتسابه للدين الحق وأن ينشط في ذلك. ثم نبه إلى أمر في غاية من الأهمية والخطورة، وهو أنه يجب على هذا الداعي إلى الله أن يكون عاملا بما يدعو إليه، لأن الأعمال عيار على الأقوال، والناس تزن ما تفعل. ولهذا قال عثمان رضي الله تعالى عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة لعلي رضي الله عنه لما لبى بالعمرة، قال: يا علي إنه يقتدى بك أو إنه ينظر إليك، يعني تأمل ما تأتي وما تفعل، فأنت محل إيش؟ قدوة للناس والناس تنظر إليك، فانتبه. فلهذا الداعي إلى الله يجب أن يكون من أول الناس تطبيقا لما يدعو إليه، لا يدعو الناس إلى فعل ويأتي إيش؟ ضده. غير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في علماء السوء أنهم وقفوا على طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، قطاع الطرق. فانتبه أن تفتح باب شر على دين الإسلام بسببك. وكم جر الخوارج المراق على دين الإسلام من ويلات بحجة أنهم ينتصرون للدين، فوالله لا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. فاحذر أن تفتح باب شر على أهل الإسلام أن يعمل بما يدعو إليه. قال: ويحذر ما ينهى عنه، ما تدعو إليه تأتيه وما تنهى عنه تبتعد عنه. قال: فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه. تدعو الناس إلى أن يحافظوا على الجمع وأن تتخلف عنها، تدعو الناس إلى المحافظة على ماذا؟ على الجماعات، وأنت من أواخرهم. تدعو الناس إلى وجوب الصدق وأنت من الكاذبين. تدعو الناس إلى وجوب الوفاء بالعهد وأنت من الخائنين. كيف هذا؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. قال: ومع هذا يصرح بأنه مسلم ويدعو إلى الإسلام ويغتبط بذلك ويفرح به، ثم بين أن هذا فرح محمود، وبين الفرق بينه وبين الفرح المذموم الذي هو على صيغة التعالي وعلى سنن أهل التعالي والتعاظم والعياذ بالله. وذكر رحمه الله أيضا أن هذه الآية من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة وأنها من أهم القربات. إذن إذا كانت هذه من أهم الطاعات وأهم القربات وأنت تريد التقرب إلى الله، فقم بهذا إن كنت من أهلها، قم بها على وجهها، أعني الدعوة إلى الله على وجهها إن كنت من أهلها. قال: ومن أفضل الطاعات وأن أهلها في غاية من الشرف وفي أرفع مكانة، على رأس هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم في ذلك خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آية يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، انتبه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى حظ نفسي ولا إلى جاه ولا إلى منصب ولا إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى فرقة تخالف السنة والجماعة. وهذه الآية من أعظم الأدلة التي ترد على أهل التحزب وعلى هذه الجماعات المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم يدعون إلى أنفسهم وإلى جماعاتهم وإلى منظريهم وإلى مرشديهم، فيبايعونهم على الضلالة والغواية نعوذ بالله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فمن لم يدعو إلى الله إذن ليس كذلك، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. أدعو إلى الله على بصيرة، هذا الأمر الثاني، أي على علم كما قال الشيخ. البصيرة هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. أنا ومن اتبعني، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو على بصيرة إلى الله، وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله وعلى بصيرة يدعو أيضا. وهذا فيه أيضا إضافة إلى ما ذكر الشيخ، يفيد أيضا أهمية وفضل وشرف العلم الذي به تكون البصيرة، فمن لم يحصل هذا العلم كيف يدعو؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ثم ذكر حديث مسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وحديث الآخر أيضا عند مسلم: من دعا إلى هدى. كل هذه الأحاديث تدل على فضل الدعوة إلى الله. ثم ذكر حديث علي في المتفق عليه وهو كذلك. ثم لفت الأنظار إلى أمر مهم، أن هذه الأجور التي تتوالى على من دل على الهدى تتتابع لا تنقطع، هي لا تنقطع. ومن أولئك الذين لا تنقطع عنهم هذه الأجور الرسول صلى الله عليه وسلم، فما تنعم أنت فيه الآن من معرفة السنة والاستقامة عليها ولزوم منهج السلف، هذا فضله راجع إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على هذا الخير والذي أرشدنا إليه وحثنا على التمسك به، وجاء الصحابة فدلوا الناس من بعدهم على ذلك، وهكذا الأئمة إلى يومنا هذا. هي أجور لكل من دل الأمة على هذا الخير، فكن أنت واحدا من هؤلاء لتفوز بهذا الفضل وهذا الشرف وهذا النيل العظيم. قال: فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير. وبهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مثل أجور أتباعه، فيألها من نعمة عظيمة، يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله ودلهم على الخير عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام، وأنت كذلك أيها الداعي في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه حتى لا تحرم الفضل. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.